فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على السكون وحذف حرف العلة اللي هو بتاع دام لتلافي أو منع التقاء ساكنين، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم دام، وحيا خبر دام منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وطبعا كان عندنا جزئية سئلت برضو أنا حضرتك نسيتها الحلقة اللي فاتت، اللي هي جزئية إيه؟ جزئية فئتين حتى غدت وهداتها ونجادها فئتين. احنا كنا طلبنا اعراب فئتين ونسينا نقولها الحلقه اللي فاتت. فئتين تعتبر خبر غدت منصوب علامه نصبه الياء لانه مثنى، ولان غدت بتعمل عمل اصبحت لان بنفس المعنى، تمام؟ ما ياتي بنفس معناها غدت تعمل عمل اصبحت، يعني اخت من اخوات كان، فهترفع المبتدا وتنصب الخبر معانا. معانا لوحه الشرف، الناس دي اللي بتعرب معانا اللي بتبعت الايميلات، اخونا مهند محمد من الدقهليه، عصام ناصر احمد، ناس دي يا جماعه اللي بتجاوب على سؤال الحلقه او بيجاوب معانا في الحلقات. احنا قلنا بعد كده لوحه شرف وتفوق معانا على قناه الرحمه على طول. عصام ناصر احمد من اسيوط، احمد محمود من سوهاج، وطبعا احنا اخترنا الاخت اللي كان اعرابها دقيق ورائع في الحلقه الماضيه، اختنا نعمه الله من ليبيا. ربنا يحفظ الجميع، ربنا يبارك في الجميع. النهارده ان شاء الله لينا لقاء مع النحو تاني مع درس من دروس ثانيه ثانوي والثانويه العامه وهو اسلوب التعجب. يلا مع بعضنا بسم الله هنبدا الدرس بتاعنا. نبدأ درس التعجب معانا يا جماعة، ونقول لحضرتك ان درس التعجب هقسمه انا لقسمين، لان هم العلماء والنحاة بيقسموا الدرس ده لقسمين. اما ان تعجب سماعي يعني بلا قاعدة من غير ما اجيب قاعدة خالص، تمام؟ زي ما اقول ايه؟ زي ما اقول سبحان الله، وهذا كان تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يبقى ده اسمه تعجب ايه؟ اسمه تعجب سماعي ملوش قاعدة، تمام؟ زي ما احنا عندنا نص ابن الرومي اللي بيقول فيه فلله كيف اختار. لله دي ده اسلوب تعجب برضو نفس الحكاية، ولكنه تعجب سماعي، تمام؟ يبقى يا جماعة التعجب اما سماعي واما قياسي. يعني ايه قياسي؟ يعني هقيسه على قاعدة محددة ومعينة. هقيس التعجب على قاعدة محددة ومعينة. وانا بحب لما بتكلم عن اسلوب التعجب بتكلم عنه بطريقتين. بطريقة الماضي اللي انت خدته في سنة أولى ثانوي اللي هو حضرتك اسمه النداء التعجبي. حضرتك خدت ده السنة اللي فاتت، وأنا بحب أربط الدروس كلها ببعضها. بحب أربط الدروس النداء التعجبي اللي احنا مثلا لو حبينا نتعجب من عظم الدين الإسلام بأسلوب النداء التعجبي هقول إيه يا جماعة؟ هقولها بطريقتين. كنا بنقول لك السنة اللي فاتت يا لا عظمة الإسلام، أو هقولها بطريقة تانية يا عظمة الإسلام. يبقى ده أسلوب نداء تعجب وأسلوب تعجب، وأنا بربط لك ما بين الدرسين لحضرتك، لأن هو ممكن في الامتحان يعمل إيه معاك؟ يجيب لك النداء التعجبي على إنه أسلوب تعجب ويقول لك استخرج أسلوب تعجب، وحقه، لأن إحنا قلنا قبل كده أن النحو تراكمي، يعني اللي موجود معانا قبل كده موجود معانا دلوقتي، تمام؟ طيب هقول يا جماعة النداء التعجبي يا لكذا، بقول ان المنادى الاولاني مجرور متعجب منه مجرور بلام مفتوحه، يا لعظمه الاسلام، يا لروعه الطبيعه، يا لعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، عظمه النبي، وهكذا. او يكون مضاف منصوب زي المثال الثاني يا عظمه الاسلام. يبقى اما المتعجب منه يبقى مجرور بلام مفتوحه، او يكون هو مضاف ومنصوب. ده التعجب بتاع اولى ثانوي، حبيت اراجع لك عليه عشان نربط. خدت كل التعجب اللي على حضرتك. أنا معايا بقى صيغ التعجب اللي موجودة معانا السنة دي، قال لي هم حضرتك صيغتين. هم صيغتين بالظبط اللي أنت بتتعجب على أساسهم، تمام؟ إيه هم الصيغتين دول؟ الصيغة الأولى صيغة ما أفعله وصيغة أفعل به. صيغة ما أفعله وصيغة أفعل به. يعني إيه صيغة ما أفعله يا جماعة؟ زي ما هقول لحضرتك ما أعظم الإسلام، ما أعظم الإسلام، ما أجمل الطبيعة، تمام؟ هنا أو صيغة أفعل به زي ما سيدنا حسان بيقول في البيت الشعري ويمدح فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أكرم بقوم رسول الله قائدهم إذا تفرقت الأهواء والشيع عليه الصلاة والسلام. يبقى أكرم بقوم أفعل به، أعظم بالإسلام، وأنا مطالب إن أنا أعرب صيغة التعجب وأعرب المتعجب منه. ويمكن أكثر الأسئلة ورودا في هذا الدرس في الامتحان استخرج أسلوب تعجب وأعرب المتعجب منهم. استخرج أسلوب تعجب وأعرب المتعجب منه. السؤال ده كثير جدا وهو أكثر سؤال بيرد في هذا الدرس. هقول بقى لو أنا حبيت أمسك صيغة صيغة كده وحاول أعربها يا جماعة إعراب دقيق. هقول الصيغة الأولى، الصيغة الأولى اللي هي مين؟ ما أفعله، اللي احنا قلنا المثال بتاعنا ما أعظم الإسلام، تمام؟ هقول إيه؟ هقول ما، بيقولوا عليها تعجبية، معنى كده أنها اسم، تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ، تعجبية مبنية. أنت ممكن تقول كده. نزود لإخواننا بقى وحبايبنا، هنزود لحبايبنا اللي بيتابعونا في النحو، بس نقول له ما تعجبية مبنية على السكون. ما تعجبية اسم يعني مبني على السكون في محل رفع ايه؟ في محل رفع مبتدأ، تمام؟ يبقى ده إعراب ما. قول معايا، لازم تحفظ الإعراب ده معايا الحلقة دي إن شاء الله. هقول تاني، ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ مبني على السكون، ماشي؟ لو قلتها تبقى شاطر يا بتاع الثانوية العامة برضو. يبقى ده أول حاجة في ما. هقول لي بعدها أفعل. أفعل ده إيه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. بس الأول عشان تعرف ما، لأن في فاعل هيبقى مستتر ويعود عليها، هقول إن النحاة قالوا أن ما اسم نكرة تامة بمعنى شيء أو شيء عظيم. اسم نكرة بمعنى شيء، يعني كأني بقول ما أجمل الطبيعة، كأن المعنى شيء عظيم أجمل هو الطبيعة، تمام كده؟ يبقى ده معنى ما، عشان كده خليناها مبتدأ. أفعل اللي تيجي بعدها فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على ايه؟ على الفتح. الفاعل فين يا جماعة؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ما. ما احنا قلنا شيء عظيم أجمل هو، تمام؟ يبقى أفعل فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره هو، يعود على مين؟ على ما. مستتر وجوبا، يعني على طول مستتر، مستتر على طول. والمتعجب منه، وده اللي يهمنا، المتعجب منه بيكون ايه؟ مفعول به على طول. طب احنا ما جبناش خبر ما، هنقول والجملة الفعلية بتاعت افعل ها في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. حفظت معايا؟ حفظت معايا. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويحفظك ويبارك فيك. يلا معايا تاني. هقول ما ها تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ. قول مبنية على السكون. حاضر. ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. ها اللي بعدها أفعل فعل ماضي مبني على الفتح. أفعل فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، والمتعجب منه على طول مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع، والجملة الايه؟ الفعلية في محل رفع خبر ما. تمام يا جماعة؟ ممتاز، ما شاء الله عليكم. طب تعالى بقى شوف كده الكلام الجميل ده لما اجي اترجمه بأمثلة. يلا نقول، هقول ما أعظم الهجرة. إحنا في اليومين دول، وكل عام أنتم بخير، إحنا في يومين الهجرة. يلا نعرب. ها ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ. أعظم فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ها المتعجب منه مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة اللي هي كلمة الهجرة. فين الخبر؟ والجملة الفعلية في محل رفع خبر ما. والجملة الفعلية إيه؟ في محل رفع خبر ما. أنا مقتنع إنك كتبت وبتقول، مقتنع إن اللي قاعد قدامي دلوقتي ما بتكتبش، ما بتقولش الإعراب معايا، تقوم وتقفل التلفزيون. أنا بقول لك أهو، لكن هتكتب معايا؟ أوعى تقوم، أوعى تصدق، خليك قاعد. ربنا يحفظك يا رب. هقول يا جماعة ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ. طيب مثال كمان، هقول ما أعظم أن يهاجر الإنسان من المعصية. ما أعظم أن يهاجر الإنسان من المعصية. كده يا جماعة أنا خليت الجملة اختلفت، ده طولت قوي. هي هي، ما تتخضش. ما تعجبية مبنية في على السكون في محل رفع مبتدأ. أعظم فعل ماضي مبني على الفتح، فاعله مستتر وجوبا تقديره هو. طيب أن يهاجر، ما احنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان خلاص ما فيش هجره بعد الفتح، لكن الهجره بعد كده من هجر ما نهى الله عنه، تمام؟ يبقى في هجره من المعصيه. ها ان يهاجر، ايه ان يهاجر ده؟ ده ان وفعل مضارع. احنا نسميه مصدر مؤول. لا فسرها، فسرها حضرتك. اقول لحضرتك انا دلوقتي كلمة التأويل بمعنى التفسير والتفصيل، تمام؟ فانا دلوقتي عندنا كلمة مصدر صريح، اي صريح في المصدرية، زي كلمة خروج. انا عايز افسرها لأكثر من كلمة، فاجبها انو الفعل المضارع مثلا. هي ليها حاجات تانية المصدر المؤول، بس انا عايزك تحفظ دي. هقول لك ايه مثلا؟ خروج يبقى ان يخرج، انتاج ان ينتج، استعمال ان يستعمل. يبقى ده هو هو معنى ده بالظبط، المصدر الصريح، ولذلك يأخذ نفس الإعراب. يبقى لو أنا قلت ما أجمل الهجرة، تمام؟ أو ما أجمل مهاجرة الإنسان، مهاجرة مفعول به، يبقى المصدر المؤول ده مفعول به برضه. إيه ده؟ يعني المصدر المؤول هنا هو اللي هيبقى المتعجب منه؟ آه. طب يا مستر أنا كده هتلخبط، أعرف المتعجب منه منين؟ هو المتصل بأفعل مباشرة. المتصل بأفعل مباشرة. تمام؟ قولوا لي يا مستر الناس الإخواننا وحبايبنا اللي بيتابعوا النحو، قول لنا حضرتك ممكن نحط نداء في النص ونحشر ده في كتب النحو ويقولوا ما أعظم يا محمد الهجرة. تنفع تنفع، بس أنا بكلم الطالب برضو، أنا برجع بضيق المعلومة على قد الطالب. فبنقول للطالب ابننا خلي بالك، وأختنا اللي معانا بقول لك إن المتصل بأفعل مباشرة هو المتعجب منه. ده نداء اللي احنا حطيناه، ده حطينا نداء في النص حشرناه. تمام؟ طيب يبقى كده يا جماعة ده أسلوب التعجب. طب ممكن أقول مثال كمان؟ ممكن أقول مثال كمان وأنت بتكتب معايا. هقول إيه؟ هقول مثلا، هقول ما، أنت معلق على نفس المثال طبعا، ما عندناش أعظم من هجرة النبي عليه السلام، حدث عظيم في الإسلام حول التاريخ. ما أعظم من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق. ما أعظم من هاجر مع النبي. ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ، أعظم فعل ماضي مبني على الفتح، تمام؟ ها الفاعل مستتر تقديره هو، ومن ده اسم موصول، يبقى اسم موصول مبني. أنا ليا إعراب ثابت في المتعجب منه، وأنا لسه قايل لك إن المتصل بأفعل هو المتعجب منه، يبقى هو إيه؟ اللي هو الاسم الموصول ده، الاسم الموصول هو المتعجب منه. طب أعرفه إزاي وهو مبني؟ هقول اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تمام؟ طب لو أنا حبيت بقى أغير وأبدأ بكلمة الهجرة، هقول الهجرة ما أعظمها. الله، أنا كده بدأت بالهجرة. هقول الهجرة إيه يا جماعة؟ الهجرة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ، حط تاني بقى مبتدأ ثاني عشان سبق المبتدأ أول، وأعظم فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتر تقديره هو، والمتعجب منه اللي لازق في افعل اللي هو ايه؟ الها، الضمير اعظمها. يبقى اقول ها ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو المتعجب منه. يعني انت حضرتك عايز تقول ان المتعجب منه هو مفعول به، بس قد ياتي بصور متعدده عشان انا ما اتلخبطش في الامتحان لو شفت اي صوره من دول، صح كده؟ هو ده اللي انا عايز اوصله مع حضرتك. جميل، يبقى دي الصيغه الاولى من صيغ التعجب. تعال نشوف مع بعضنا بقى كده الصيغة الثانية. الصيغة الثانية من صيغ التعجب يا جماعة، أنا عندي الصيغة الثانية صيغة أفعل به. صيغة إيه؟ أفعل به. نشوف مع بعضنا كده، نمسح الصيغة الأولى، وحضرتك أكيد كتبت معايا الإعراب كله، ربنا يبارك فيك ويحفظكم. الصيغة الثانية إيه؟ قال لي صيغة أفعل به. أفعل به هقول إيه؟ أجمل بالطبيعة، تمام؟ هقول الطبيعة، مش ما أجملها يا وليد، غلط، أجمل بها، دي الصيغة الثانية يا حبيبي مش مركز. هقول أجمل بها الطبيعة، أجمل بها، دي الصيغة الثانية، هو سرحان في الصيغة الأولى. ها هقول إيه؟ أجمل بها، ده فعل ماضي أفعل، فعل ماضي قالوا إيه؟ قالوا مبني على السكون. إزاي؟ إزاي ماضي مبني على السكون؟ أصله عشان جاء على صيغة الأمر، شبه الأمر، فعشان كده بنيناه على السكون. فعل ماضي مبني على السكون، والباء حرف جر زائد، والمتعجب منه والمتصل بالباء، هو المتصل بالباء اللي هي كلمة الطبيعة اللي هي الضمير، بيتعرب ايه؟ فاعل. بيتعرب ايه؟ فاعل. بس خلينا لنا ملحوظة مهمة جدا. ايه الملحوظة؟ ان الباء الزائدة لها تأثير في المعرب فقط. الباء الزائدة لا تؤثر على المبني ولا على المؤول. يعني ايه يا استاذنا؟ يعني لما اقول اجمل بان يهاجر الناس من المعصية، اجمل بان يهاجر الناس من المعصية، بان يهاجر. ونلتقي بعد الفاصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضرتك، كنا بنشغلين في صيغة أفعل به. كنا بنقول يا جماعة في الصيغة دي بقى، كنا قلنا أفعل به، أفعل ده فعل ماضي بس مبني على السكون. ليه؟ لأنه جه شبه الأمر، شبه الأمر، يبقى مبني على السكون. لأنه لو حبيت تقولها تبقى ممتاز، هتقول له لأنه جاء على صيغة الأمر. فعل ماضي مبني على السكون لأنه جاء إلى صيغة الأمر. فعل ماضي يا جماعة مبني على السكون لأنه إيه؟ هقول لحضرتك جاء على صيغة الأمر. جميل. الباء حرف جر زائد. الباء إيه؟ حرف جر زائد. جميل. ما بتأثرش غير في المعربات بس. طب تعالى بص الأمثلة اللي قدام حضرتك على السبورة إيه؟ هيجي يقول لي إيه؟ يقول لي أجمل بالطبيعة. هل إيه الطبيعة ده؟ اسم معرب. طب خلاص خلي ده للآخر. الطبيعة أجمل بها. إحنا قلنا أجمل خلاص، والباء خلاص حرف مالوش محل من الإعراب، والهاء ده ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني في محل رفع ايه؟ فاعل. ولو مصدر مؤول نفس الحكايه، مش هيأثر في الباء. تمام. طيب ولو اي اسم مبني برضه، انما القضيه في مين؟ في كلمه الطبيعه. حضرتك لو لاحظت معايا هتلاقي ان الطبيعه يا جماعه هتلاقي في كسره كده، اجمل بالطبيعه، اجمل بالطبيعه. ايه الكسره اللي انت شفتها دي؟ الكسرة اللي حضرتك شفتها بالطبيعة، مش حضرتك لسه قايل من شوية ان المتعجب منه صيغة افعل بيه بيبقى فاعل؟ اقول لك اه صح، صح فاعل. طب اعرب معايا، هو فاعل صح ومرفوع، والضمة المقدرة علامة رافع، علامة رافع والضمة المقدرة. طب حضرتك قلت مقدرة ليه؟ عشان الكسرة اللي موجودة دي. يعني هقول كده اه، وانا بحذر، ولان ما بحبش الاعراب ده خالص، لأننا رحمة الله على أساتذتنا في الجامعات علمونا كده، الإعراب ده مش صحيح، مجرور لفظا مرفوع محلا، إعراب ناقص. أنت بتخلص نفسك لأنك ما بينتش إنه مجرور ليه؟ محلا أو لفظا، وما بينتش إنه مرفوع محلا ليه؟ ما بينتش موقعه. لكن أنا عايز أقول إيه؟ يعني عايز أقول إن أنت في فاعل، عايز أقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. شفت أنا قلت المحل إزاي؟ وعايز ابين ايه اللي خلى الضمه مقدره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. بص كده المحل اهو، بص حضرتك على السبوره هتلاقي المحل ايه؟ هتلاقي المحل عندك في كسره، الكسره دي بتاعت حرف الجر الزائد منعت ظهور الضمه، يبقى دي بتاعت اللفظ. يبقى اقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. ما تقوليش مجرور لفظا مرفوع محلا، ما تقوليش ارجوك، ارجوك ما تقوليش مجرور لفظا مرفوع محلا. لان حضرتك لما قلت كده، لما قلت كده اولا انا بخاف عليك في الامتحان. ليه؟ لان هتيجي في الامتحان ممكن تلخبطهم مجرور محلا مرفوع لفظا، تقولها غلط. او كمان ثانيا انت ما بينتش يا ابني الاعراب الدقيق، ما بينتش ان ده فاعل، ما بينتش ان سبب الضمه المقدره مش موجوده ليه. طب انت بقى ايه عشان توضح مجرور لفظا بحرف الجر الزائد والكسرة موجودة، ومرفوع محلا عشان هو فاعل؟ طب ما ده طويل برضو، طب ما تحفظ ده الاسهل والاصح. فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهي الكسرة. يبقى انت قلت ده وقلت ده، والكلام ده اعراب دقيق وسليم. يبقى ده اعراب الصيغتين يا جماعة، صيغة التعجب، سواء الصيغة الاولى صيغة ما أفعله، أو الصيغة الثانية صيغة أفعل به. عايزين الأول نتدرب، لأن ده أكثر جزء بيجي عليه. هنتدرب مع بعضينا الأول على الإعراب. هيظهر قدام حضرتك دلوقتي مجموعة من القطع، ونعرب مع بعضينا، وبعد كده نتناول الجزء الثاني إزاي إحنا نتعجب أصلا. ها يلا مع بعضينا كده. بيقول لي الأمة الإسلامية ما أروع تاريخها. هنبدأ نطلع كل صيغة تعجب

على صيغه ما. تمام اتفضل اعرب. هنعرب ما مش على صيغه ما، نقول صيغه ما افعله تكون في محل رفع مبتدا. ها وهنا اوفاهم فعل ماضي مبني على السكون. ماشي فعل ماضي مبني على السكون ولا على الفتح؟ على الفتح. طيب ممكن اعلمك قاعده حلوه؟ طب ممكن اقول لك حاجه حلوه كويسه؟ مستتر وجوبا تقصير هو يعود على ما. انت حاطط السماعتين على بقك؟ طب انت سامعني يا مصطفى؟ نعم. حضرتك اوفى عشان هو معتل الاخر بالالف، فنقول مبني على الفتح المقدر. تمام. نعم. والفاعل مستتر، وقلت ايه؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما. جزاك الله خير. ايه تاني؟ المتعجب منه. المتعجب منه يبقى اللي هم دي اللي هو فين الفقر، يبقى هنا اعربه مفعول به. جميل. ضمير مبني في محل نصب مفعول به. هتظهر لك الفقره ايه. والجمله الفعليه في محل رفع خبر ما. جزاك الله خير يا مصطفى، ربنا يحفظك. اختنا رباب وما اعدلهم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا رباب وما اعدلهم. الما ها تعجبيه مبنيه على السكون في محل رفع مبتدا. جميل. اعدل اعدل فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتحه الظاهره. على الفتح بس. فعل ماضي على الفتح الظاهر ماشي، او على الفتح وخلاص ماشي. فعل ماضي مبني على الفتحه. على الفتح. والهاء ضمير والفعل ضمير مستتر تقديره هو. ما شاء الله. جميل. والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. جميل. والميم للجمع. والجمله وجمله اعدلهم مبنيه في محل رفع خبر مش مبنيه مبتدأ. الجمله في محل على طول في محل خبر في محل خبر مبتدا ما. خبر المبتدا ما. جزاك الله خيرا يا رباب. اللي بعدها يا جماعه يقول لي ايه الجمله اللي بعدها هتظهر لحضرتك برضه اهو. يقول لي وما اعفاهم. وما اعفاهم نفس الحكايه، هقول ما تعجبيه مبنيه في محل رفع مبتدا، اعفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. تمام. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طبعا الحته دي يمكن اختنا رباب ربنا يحفظها لحظتها وقالتها دي، بنقولها للي في الجامعه او الكبار، لكن انت في ثانويه عامه لو قلت هم ضمير مبني مفيش مشكله خالص، بتعدي ليك. وده اللي احنا بنقوله لك اصلا، احنا بنضيق القواعد شويه لطلبه الثانويه العامه. تمام. هتقول حضرتك وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا ما. الفقره برضه هتظهر تاني قدامك عشان تتابع معايا. الفقره بيقول لي وما انفعهم لاصدقائهم، هي بالظبط نفس ما اعدلهم، ما تعجبيه مبنيه في محل رفع مبتدا، وانفع فعل ماضي. طبعا كسره الاعراب تثبت القاعده اكتر عشان ما تغلطش خالص ان شاء الله. انفع فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا ما. وما اضرهم نفس الحكايه. اختنا ايمان السلام عليكم، هتقولي ما اضرهم. السلام عليكم يا ايمان. عليكم السلام. اتفضلي. وما اضرهم. اضرهم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. تعجبيه. ما تعجبيه مبنيه في مبنيه على السكون في محل رفع مبتدا. جميل. اضرهم فعل ماضي مبني على مبني على الفتح. والفاعل فاعل ضمير مستتر تقديره الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ها. هم الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. والجمله الفعليه في محل رفع في محل رفع خبر ما المبتدا ما. جميل. في واحده بعدها بقى يا اخت ايمان. اخلق بامانتهم. اخلق بامانتهم. طيب معاكي مريم وانتوا الاثنين هتقولوا. السلام عليكم. عليكم السلام اخت مريم. زهرتك. الله يكرمك. مريم اسمع ليا صح؟ أوه. ربنا يحفظك. اتفضلي. اخلق واخلق هتبقى فعل ماضي مبني على السكون لانه جاء لصيغه الامر. جميل. والباء حرف جر زائد. ثواني خليكي معايا مريم. ايمان امانتهم. امانتهم. ها. امانتهم دي باء زائده. ها. باء حرف جر زائد. امانه. امانه, أمانة. الاسرع هتبقى أمانة تبقى فعل ماضي فعل مرفوع بالضم المقدرة منع من ظهورها شغالة المحل بحرف الجر الزائد وهي كسرة يعني وهي مضافة وهم مضاف إليه وهم دي ضمير الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه مبني على السكون وميم ميم الجمع بأمانته مبني على الكسر الهاء. جزاك الله خيرا انتوا الاثنين ما شاء الله عليكم ربنا يحفظكم. حلو المسابقه اللي على الهوا دي ربنا يبارك فيكم جميعا. في واحده كمان اخر واحده يا استاذ طارق هتطلع في جمله كمان. فما اقدر ان تضرب فما اقدر ان تضرب هقول برضو نفس الحكايه. اختنا سمر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. فما ها تبقى ما مبني على السكون في محل رفع مبتدا. ماشي. حددتيش انت مادي ايه؟ نعم ما حددتيش مالي. دي ليها انواع كتير حددي نوعها. ما تعجبيه. ايوه مبنيه في محل رفع مبتدا. جميل. اقدر فعل ماضي مبني على الفتح فاعله محذوف وجوبا تقديره هو. ايوه جميل. اتفضلي كملي. ان حرف مصدر مصدري ونصب. جميل ما شاء الله. مبني لا محل من اعراب. مبني على السكون. تضربه فعل ماضي فعل مضارع منصوب بانه علامه النصب الفتحه الظاهره. ما شاء الله. والمصدر المؤول من ان والفعل المضارع في محل نصب مفعول به. ما شاء الله عليك. جزاك الله خير ربنا يحفظك ويحفظ كل طلاب المسلمين ما شاء الله لا قوه الا بالله. برضو معانا شويه اعرابات ثانيه عشان ناكد على موضوع اعراب اسلوب التعجب. واللي هيعرب معانا بقى الجمل اللي جايه هنطلب منه سؤال جنبها تحويل بقى. يلا مع بعضنا نشوف كده الجمل اللي جايه والاسلوب اللي جاي. يقول لي ما اجمل الحريه. ما اجمل الحريه. انا عايز اعرف دي ثم احول هذه الصيغه الى صيغه النداء التعجبي. ما اجمل الحريه. انا دلوقتي ايه هعرف الصيغه دي الاول واحول الصيغه دي الى صيغه النداء التعجبي. ها هقول ما. احنا عارفين اعرابها. ما تعجبيه مبنيه في محل رفع مبتدا مبني على السكون طبعا. اجمل فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. بدا يقول صح ما شاء الله. فاهو يا استاذ طارق. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والحريه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحة الظاهرة. والجملة الفعلية كلها في محل رفع خبر المبتدأ ما. لما اجي بقى احولها لصيغة النداء التعجبي هتلاقيني بعمل ايه؟ ما بجيبش ان اجمل هنا فعل. انا لازم احولها لاسم او مصدر. ارجعها للمصدر بتاعها. هقول ايه بقى؟ يا لجمال الحرية. يا لجمال الحرية. يبقى هنا انا حولتها الى النداء التعجبي. جميل. الجمله الثانيه بيقول لي ايه في الجمله الثانيه؟ ما اكثر الناس في الرخاء وما اقلهم في الشده. وممكن نحويا عشان برضو لو لقيتها حضرتك ممكن في الجمله الثانيه نشيل ما. يجوز كده. يجوز لو تكررت جملتين تعجب ونعطف بينهم نشيل ما في الجملة الثانية. يعني نقول ما أكثر الناس في الرخاء وأقلهم في الشدة. ينفع نقول كده برضو. هقول ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدا مبني على السكون. وأكثر فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والناس مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. تمام. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ما. وهقول يا لكثرة الناس في الرخاء. يا لكثرة الناس في الرخاء. يا لقلتهم في الشدة. الجملة الثالثة والأخيرة معانا. أنعم بالكريم. أنعم فعل ماضي مبني على السكون جاء على صيغة الأمر. الباء حرف جر زائد. الكريم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو الكسرة. كده يا جماعة بفضل من الله ونعمة احنا اتدربنا كتير على ايه؟ اتدربنا على ازاي اتعامل مع صيغة التعجب. وده قلت لك السؤال الشائع والكثير معانا. استخرج اسلوب تعجب واعرب المتعجب منه. طيب السؤال التاني بيقول لي تعجب انت بقى وربنا يبارك في الوقت

الناس يا جماعة ما شاء الله ربنا يكرم الجميع. احنا تحت امر الناس كلها زي ما قلنا قبل كده واكررها والله مش مجاملة، خدمة ابناء المسلمين شرف لنا والله ولكل العاملين في القناة. ربنا يحفظ الجميع، احنا تحت امرك في اي حاجة، الناس اللي تتصل عايزة الملازم احنا موجودين والمساعدين ممكن يوصلوا لك في اي مكان وممكن تتصل بيهم سهلة جدا بفضل الله عز وجل، ارقامنا موجودة في القناة. جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.